لأن بعض الأحياء في بعض مدن المملكة يوجد فيها أناس من غير المملكة كثير. نعم نعم. وعندهم بعض الخرافات الكثيرة. نعم نعم. وهذا الكتاب متصد لكثير من البدع المنافية للتوحيد لبيان بعدها عن توحيد رب العالمين، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول في قضية أخرى: إنني شاب قادر على الزواج ومصاريفه، وكلما فاتحت الوالد في الزواج يرفض فكرة الزواج بحجة إكمال دراستي، فهل إذا خالفت والدي وتزوجت بدون رضاه هل أكون آثمة، مع العلم أن عمري الآن 20 عاما؟ أرجو توجيهي جزاكم الله خيرا. لا أنصحك بمخالفة أبيك، فإن مخالفة الوالد قد تجر إلى شر، ولكن أنصحك بالإلحاح والمعاودة، وأن تأخذ من قول الشاعر: لنفسك قدوة، فقد قال الشاعر: أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته، ومدمن القرع للأبواب أن يرجع. فأنت شر على أبيك، وانظر بالاستعانة بشفاعة والدتك، وما دمت إلى المسجد فأنت قادر بنفسك على مصاريف الزوجة والصرف عليها، وما الذي يضر والدك؟ وأنت في بلد يكثر فيها الوافدون، ويوجد فيها متبرجات، فزواجك أحسن لفرجك وأغض لبصرك، والزواج المبكر من القادر عليه هو سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي دعا إليه، فقد قال صلوات الله وسلامه عليه: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباء فليتزوج. فاحرص على التأثير على أبيك، ولا تخرج عن رأيه ما استطعت، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، تقف الدراسة في وجه زواج الشاب وفي وجه زواج الشابة، ربما حتى من الكبار، هل من كلمات؟ الدراسة من الوسائل، بل ينبغي أن تكون الدراسة من أسباب الإعانة على الزواج. فإن الفتاة إذا تزوجت وصارت زوجة يقل تفكيرها بأمور العلاقات الزوجية بغير زوجها، والفتى إذا تزوج يقل انطلاق بصره إلى غير زوجته، وإذا رأى ما يعجبه تذكر قول المصطفى صلى الله عليه وسلم: إذا رأى أحدكم امرأة ما يعجبه فليأتي امرأته، فإن ذلك يذهب ما في نفسه، صلوات الله وسلامه عليه. ما من أمر يقرب من رحمة الله ويبعد من أسباب سخطه إلا ودلنا عليه، فاجتهد. وإني أنصح الآباء والأمهات بأن يراعوا أمور البنين والبنات، وأن يعينوا من أراد الزواج عليه إن كان فتى وأمورهم المالية تساعدهم زوجوا، خشية أن يتأثر بأصحاب سوء أو يتأثر بما قد يرى مما يبث على الهوى أو ما تقذفه قذائف الشر من أشرطة ماجنة يتبادرها الشباب سرا فيما بينهم، تسمعهم أو تريهم ما يكرهون، وبالتالي قد ينزلق، وإذا زلت القدم حصل الندم وصعب التراجع. وكم من هفوة وقعت لفتاة لو ساعد أهلها على تزويجها لكان ذلك خيرا.

ولم يكن مرهقا بدله، وإن لم يقدر بذل ما يستطيع واعتذر عما لا يستطيع، ومن يتق الله يجعل له مخرجا. يا الله، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة بتوقيع أحد الإخوة، يقول أخوكم أبو محمد يسأل ويقول: إذا حج الإنسان وترك ركنا من أركان الحج ثم حج في السنة الثانية بنية التطوع، فهل حج التطوع ينقلب إلى فرض ويكفيه عن إعادة الحج الأول الذي ترك فيه الركن جاهلا، أم لا بد من إعادة الحج الأول؟ لا أدري ما هو الركن الذي تركه السائل، فقد يكون العمل الذي ظنه ركنا لا يبطل الحج بتركه، وإنما ينجبر بدم. ولكن الذي أقوله عن الحج التالي لا ينقلب فرضا. طيب، وإنما الحج الماضي إن كان ما ترك منه لا يصح الحج إلا به، فيمكن تداركه ما لم يكن وقوفا بعرفة. فوقوف عرفة لا يستدرك، وما عدا ذلك من الأركان فيستدرك. فلعل السائل أن يذهب إلى أحد العلماء العارفين بمناسك الحج المتضلعين من علم الشريعة، خشية أن يفتى بفتوى تكون في جهة والصواب في جهة أخرى، والله أعلم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. شيخ صالح، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة الأخوة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح ابن محمد الحيدان، عضو هيئة كبار العلماء ورئيس المجلس الأعلى للقضاء. شكرا للشيخ صالح. وأنتم يا مستمعي الكرام، شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج: المملكة العربية السعودية، الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا لكم مستمعي الكرام، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمته وبركاته.